يكون غير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لكل شيطان. عليك محمد الله يكرمك الله الله الله الله وَاصْبِرْ لِي فِي مِنِّي وَاشْكُرْ صلى على حضرة النبي. طيب تعالى يا ابو علي. الله يكرمك يا شيخ محمد طروسي. الله الله الله الله. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله يكرمك يا ابو علي. Yeah. Thank you. ابني انت في النهار ها انت في النهار يا حاج انت كاتب على جنالي النهار ده ولا في النهار في افتح عليك يا رب قول يا سيدي قول متى Oh, نعم محمد. كل متى عليك يا ابو علي Thank you. وماله سيد العطرية طويلة أجين يا مولانا. الله يخليك يا مولانا. قل بس عيدها تاني برضو عشان انا برضو بحاجة جديدة. قول يا عم قول يا استاذ الاعادة افادة عيدها هديه حاجة جديدة برضو بس عليك. قل الله أكبر الله عليه وسلم عليك يا عم الشيخ محمد وأرسل ذاك كانت التلاوة لما تيسر تيسر من سورة موسى وقد تلا علينا ذاك العلم بين القراء بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي ولقب بيت القرآن بفاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية. شاكرين باسم أسرة رحيل الكريم إلى كل من أدى واجب العذاب وإلى صاحب هذا الشراب الحادث السيد عبد ربه. ونشكر لحضراتكم جميعا باسم أشقاء الراحل الكريم.